خلونا نقرأ جزء من سفر الأمثال إصحاح 30 وعدد 24. سفر الأمثال 30:24. أربعة هي الأصغر في الأرض ولكنها حكيمة جدا: النمل طائفة غير قوية ولكنه يعد طعامه في الصيف، الوبار طائفة ضعيفة ولكنها تضع بيوتها في الصخر، الجراد ليس له ملك ولكنه يخرج كله فرقا فرقا، العنكبوت تمسك بيديها وهي في قصور الملوك. آمين. في الأيام الصعبة اللي احنا بنعدي فيها، كتير من المؤمنين بيخشهم إحساس بالضعف. أنا ضعيف، أنا هروح فين؟ أنا قدام كل الظروف الصعبة اللي جاية علينا ده، هنتصرف إزاي قدام كل الضغوط والتعب اللي في الدنيا كلها الأيام دي؟ وبيبقى جوانا إحساس بإن كما لو إن الرب مش حاسس بينا، أو إن الرب سايبنا في العالم، العالم ضاغط علينا قوي والظروف ضغط علينا قوي، والرب سايبنا بلا معونة، أو سايبنا بلا يعني إمكانية لتخطي هذه الظروف. لكن الحقيقة أن الرب عادل، وحاشا أن الرب يسمح لنا أن احنا نجتاز ظروف ما يبقاش مدينا الإمكانية للانتصار عليها. حاشا حاشا يدخلنا إحساس بأن الرب مش حاسس بينا، مش حاسس بظروفنا. لا، الرب حاسس بظروفنا، والرب قبل ما يسمح لنا بالظروف الصعبة بيدينا الإمكانية للانتصار عليها. بس المشكلة ان احنا ساعات مش بنستخدم هذه الإمكانيات. يعني العيب مش بيبقى في الله، حاشا، لكن العيب والمشكلة ان انا ساعات ببقى مش بستخدم الإمكانية اللي الله مدهاني، عشان كده ببقى حاسس ان انا ضعيف. الشاهد اللي احنا قرناه في كلمة الله بيقول ان الرب لما جه يخلق الخليقة بتاعتنا دي، خلق كائنات ضعيفة جدا، ضعيفة بجد بقى، يعني لدرجة ان انت لما تشوفها تخجل انك تقول انا ضعيف، يعني تخجل قوي لو قلت انا ضعيف. لا، دول ضعاف بجد. بس لما الرب خلقهم ضعاف، خلق في كل كائن منهم قدرة، امكانية تتغلب على ضعفه، يقدر يتغلب بيها على هذا الضعف وينتصر. هل الرب يقصد يكلمنا عن عالم الحيوان؟ يعني هل الفقرة دي فقرة في عالم الحيوان؟ لا طبعا، كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا. فالرب عاوز يكلمنا احنا من خلال هذه الكائنات الضعيفة. الرب عاوز يقول لي إسكان هذه الكائنات أنا خلقتها وحطيت فيها الإمكانية للانتصار على الضعف. يبقى أكيد الإمكانية دي موجودة فيك أنت، أنت بالأولى تاج الخليقة، وأنت اللي على صورة الله ومثاله، أكيد الإمكانية المزروعة في الكائنات الضعيفة دي موجودة فيك، بس كتير ما بنستخدمهاش، فنحس بالضعف ونحس بالهزيمة قدام الظروف الصعبة ونشتكي على الله، مع أن الإمكانية عندي وأنا مش بستخدمها. فخلونا بنعمة رب نبص بسرعة كده على الكلمات الأربعة أو الكائنات الأربعة اللي الكتاب بيحطهم قدامنا، ونشوف الرب عاوز يكلمنا عن إيه. الرب عاوز يكلمنا إحنا في من خلال هذه الكائنات الأربعة. أول كائن بيقول النمل طائفة غير قوية ولكنه. عاوزك تعد كلمة ولكن اللي موجودة في الفقرة الصغيرة دي اللي احنا قريناها، عدد قليل قوي من الآيات، دور على كلمة ولكن. يعني ايه ولكن؟ يقولك الكائن ده ضعيف، ولكن يعني ايه ولكن؟ ما تبصش على الضعف بس، بص على الإمكانية اللي ربنا مدهاله للانتصار على الضعف. احنا نحب قوي نبص على الضعف، نبص على المشكلة، اقولك انا عندي مشكلة كبيرة قوي، طب وفين ولكن؟ ما هو أكيد مدام الرب سامح بالمشكلة يبقى مديك الإمكانية. لا، إحنا عادة ما بنبصش ولكن دي. تعال نبص كده بيقول إيه؟ النمل طائفة غير قوية. النمل كلنا عارفينه، مين مش عارف النمل؟ حد ما شافش نمل؟ كل البيوت فينا تعبانه قوي من النمل، والنمل مطلع عين اجدحها بيت فينا، صح؟ النمله كائن ضعيف قوي لدرجه ان انت تخجل من نفسك انك تقول ان انا ضعيف. النمله لو شفت نمله معديه وعملت لها كده بايدك خلصت. بيقولوا النمل ما يستحملش الجو السائع، لو الدنيا ابتدت تبرد كده الوقت الجاي ده النمله تموت من السقعه. لو قام شويه هواء النمله تطير. لو ابتدت الدنيا تمطر مثلا وعملت بقعه ميه في الارض كده والنمله معديه تغرق. عارف اللي بيغرق في شبر ميه؟ هي النمله. يعني تقدر تقول النمله دي بتتلكك عشان تموت، يعني اي حاجه تموتها. كائن ضعيف قوي. طيب ما هو بالعقل كده، ما دام كائن ضعيف قوي كده واي حاجه تموته، كان مفروض من زمان يكون انقرض، ما يكونش موجود دلوقت. نقرأ عنه في كتب التاريخ، يقول لك زمان في الأحقاب الماضية كان في حشرة اسمها النمل، بس دي كانت ضعيفة قوي فانقرضت، ما بقتش موجودة دلوقتي. لا، موجودة دلوقتي، وزي ما قلت مطلع عنا كلنا. الله، ليه بقى؟ ما هو أصل فيه ولكن، ما هو ما تبصش على الضعف بس، لا، النمل طائفة غير قوية. ولكن ايه ولكن دي بقى؟ لكن مدام الله مديك خلقها بهذا الضعف مديها حكمة. يقول ولكنه يعد طعامه في الصيف. الرب زارع جوه النمل حكمة غريبة جدا، ما تفهمش بالظبط مزروعة فين، يعني هي كل النملة قد كده، يعني فين الحكمة فيها ما تفهمش، بس هو ربنا زارع فيها الحكمة دي. ايه الحكمة دي؟ كل الكائنات الحية بما فيهم البشر لما بيجوع بيقعد ياكل، لما بيشبع بيعمل ايه؟ بيقوم. تقدر تقعد تستنك قاعد بعد ما شبعت؟ ما تقدرش. بعد ما بتشبع بتقوم بتمشي لغايه ما تجوع تاني وتدور على اكل تاني. الا النمل. النمل بيقولوا لو النمل جعان بيطلع، لو لقى الجو كويس مفيش هوا مفيش سقعة مفيش مطر، يخرج من الجحور بتاعته يدور على أكل. أول ما يلاقي قطعة أكل يقعد يأكل فيها، يأكل يأكل لغاية ما يشبع. طب خلاص شبع يمشي بقى؟ لا، بعد ما يشبع ما يمشيش. بعد ما يشبع تبص تلاقي النملة تبتدي تحاول تاخد قطعة الأكل اللي كانت بتأكل فيه معاها. يقولوا قطعة الأكل دي ممكن تبقى حجمها أكبر من حجم النملة مرات كتير قوي. عملوا مقياس للحجم كده، قال لك كأن بني آدم عاوز يشد عربية نقل، حاجة مرهقة جدا صعبة جدا، بس رأسها وألف سيف لازم تاخد قطعة الأكل دي معها. الله، وتقعد تتفرج عليها منظر غريب جدا وتتشقلب والأكل يقع فوقيها وتقوم وتعدل نفسها ومصممة، ولو غلبت خالص تصفر لبقية النمل أصحابها ييجوا يساعدوها. بص لقي مجموعة نمل جم وبيتساعدوا بعض ازاي يشيلوا قطعة الأكل دي، ويتنوم ماشيين بيها لغاية ما يودوها الجحر بتاعهم ويدخلوها في الجحر. مجهود شاق جدا. لو وقفت سألت النملة قلت لها ايه ده؟ مش انت كلتي؟ اه. شبعتي؟ اه. امال ايه اللي انت بتعمليه ده؟ تقول لك لا، ما انا عارفه جوايا ان الاكل اللي انا لاقياه النهارده ممكن ما لاقيهوش بكره، والظروف المواتيه النهارده ممكن بكره ما تبقاش مواتي، فانا لازم اعمل حساب الايام. يا سلام، فين الحكمه دي؟ بعد ما تكون بذلت المجهود ده كله بتكون جاعد تاني، فتخرج تاني تدور على أكل تاني، لقت قطعة أكل تقعد تأكل فيها لغاية ما شبعت وتعمل نفس الحركة، تنها تحاول تشد قطعة الأكل دي معاها وتدخلها في الجحر. الكلام ده شهور الصيف زي ما الكتاب بيقول. ليه الصيف؟ لأن زي ما قلنا هو النمل ما يستحملش ظروف الشتاء خالص، فيتنه طول ظروف الصيف يجمع في الأكل ويحط في الجحر بتاعه. أول ما يبتدي يستشعر الخطر، أول ما يبتدي يحس إن الدنيا بقى فيها لسعة برد كده، أول ما يبتدي يحس إن نقط مية بتنزل من السماء أو في شوية هوا هيبتدي يهب، تبص تلاقيش ولا نملة. تبقى أنت طالع عينك من النمل ولا رش نافع ولا عجينة نافعة ولا أي حاجة نافعة، وفجأة ما تلاقيش ولا نملة. تنبسط أو أنت بقى تحس أنك انتصرت على النمل. هو الحقيقة أنت ما انتصرتش على النمل ولا حاجة. النمل عمل إيه؟ دخل الجحور بتاعته وقفل على نفسه طول الشتاء. ده مش بيت شتوي، في حيوانات عندهم حاجة اسمها البيت الشتوي. البيت الشتوي زي الدب القطبي كده، دي عملية غريبة جدا. الدب القطبي بيبرد جسمه، بيقلل دقات قلبه، بيقلل معدل حرق الدهون في جسمه، بيحاول يجمد نفسه عشان ما يستهلكش طاقة خالص شهر شهرين بتوع الشتاء، لغاية ما يخلص الشتاء يقوم ويخرج تحس انه هزيل جدا، ما فيش في جسمه اي طاقة. ده بيسموه البيات الشتوي. هل النمل ده بيات شتوي؟ لا. لو فتحت الجحر عليهم وبصيت تلاقيهم عايشين حياتهم عادي خالص، بيأكلوا 3 طاقات في اليوم وبيشربوا شاي وقهوة ونسكافيه وكل حاجة، مفيش اي مشاكل، عايش حياته تمام. ايه ده؟ لانه اعد طعامه فين؟ في الصيف. اول ما انت تبقى ممني نفسك انك خلصت من النمل، اول ما الشتاء يخلص تبص تلاقيه الدنيا اتبدرت تاني نمل وكميات اكتر من اللي كانت السنه اللي فاتت، تبقى بتضرب كف بكف. ازاي الحشره دي اللي اي حاجه تموتها قدرت تتغلب على الظروف القاسية جدا المحيطة بيها؟ بس اوعى تقف لغاية كده وخلاص. لا، الرب عاوز يعلمني حاجة. الحكمة اللي الرب زارعها في النمل دي طالبها مني انا، الرب المفروض تبقى عندي انا بالاولى. الرسول بولس في رسالة افسس بيقول اسلكوا لا كجهلاء بل كحكماء. هي نفس الكلمة حكماء، حكمة. لو قلنا له ايه هي الحكمة يا رسول بولس، يقول لنا مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. هي نفس الفكرة. يبقى الرسول بيقول لي الحكمة اللي النملة دي بتعرف تعملها أنت مفروض تكون بتعملها. يعني إيه؟ ننزل بقى الأرض الواقع يعني. إيه الطعام بالنسبة لنا إحنا كمؤمنين؟ سيبنا من النملة بقى دلوقتي. إيه الطعام اللي لينا إحنا؟ كلمة الله. رب يسوع قال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وجدت كلامك فأكلته. كلام الله هو غذانا، هو شبعنا، هو اللي بيديني القدرة للانتصار على التجربة، على الظروف الصعبة، هو اللي بيحكمني، هو اللي بيرشدني، كلمة الله. فمفروض كل يوم أكون باكل من كلمة الله. بص علينا كده، هتلاقيني مثلا متعود أخد خلوتي نص ساعة في اليوم، ده لو يعني في حد بياخد خلوته لغاية النهاردة يبقى كويس قوي، وأقرأ أي كلمتين كده وخلاص عملت اللي علي، ضميري مرتاح على قد فلوسكو، قريت الكلمة ورنمت ترنيمة وخدت الخلوة بتاعي وخلاص. طب افرض أثناء النهار أنا لقيت عندي 2 ساعة فاضيين في اليوم، يعني خلصت اللي ورايا وعندي 2 ساعة فاضيين، أعمل إيه؟ لا ما خلاص بقى، ما أنا خدت خلوتي خلاص، أنا عملت اللي علي. 2 ساعة دول بقى أفتح التلفزيون أتفرج على حاجة، مش كده؟ أنزل أروح أي مشوار، أنام، أنا حر، ما يعني خلاص أنا عملت اللي علي. طب ليه ما 2 ساعة دول وقت مواتي؟ صحتك كويسة، لسه نظرك سليم، جسمك سليم، تعرف تركز، تعرف تقرأ، ربنا مديك وقت كويس، ليه ما عندكش ثقافة النملة؟ ان مدام في ظروف مواتية اكل وحوش للايام. مين فينا لو لقى عنده 2 ساعة فاضيين في اليوم يجي واخد كتابه المقدس كده مثلا ويقول انا هدرس النهاردة سفر دانيال. مين دانيال؟ ليه سفر دانيال؟ ليه اعمل ايه سفر؟ مش انا خدت خلوتي النهاردة خلاص. خلوة ايه؟ انت بتشتغل شغل حكومة؟ في حاجة اسمها خدت خلوتي؟ انا محتاج املى جوفي لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. أنا ما أعرفش إيه الظروف اللي جاية لي بكرة، وأنا ما عنديش طعام للأيام غير كلمة الله. انا عندي النهارده ساعتين فاضيين اعمل بيهم ايه؟ على طول مفروض اجي واخد كتابي داخل خلوتي. وهو سفر دانيال لو انا قعدت قدامه كده وقريته من اوله لاخره مش هياخد مني الساعتين. واقرا كلمه الله وادرس كلمه الله. يجيلك صوت بس انت النهارده مش محتاج سفر دانيال، ماشي مش محتاجه النهارده، بس ممكن ابقى محتاجه ايه؟ للايام. الايام شريره مش كده؟ كل ما كتب كتب لاجل تعلمنا. لازم كلمة الرب كلها تسكن فيا. مين بيعمل كده؟ لا فيش حد بيعمل كده. احنا ماشيين بنبص تحت ايه؟ رجلينا. تعرف ان انت ممكن بعد سنة من دلوقتي مرة كده وانت ماشي في الشارع لا بيك ولا عليك يجي لك تليفون تفاجأ بمشكلة، حد بيواجهك بمشكلة حصلة دلوقتي ومطلوب حل دلوقتي، وتبقى ما عندكش وقت تعمل اي حاجة. تفاجأ بروح الله بيحط جواك ايات من سفر دانيال، وتلاقي الرب بيقول لك فاكر دانيال اللي قريناه من سنة؟ في الحل للمشكلة النهاردة. الروح القدس لما بيلحقنا في ظروفنا بكلمات من الوحي يعالجنا بيها، يرشدنا بيها، يعزينا بيها، بيجيبها منين؟ من المخزون اللي احنا موجود في أذهاننا. لو احنا مش مخزنين في أذهاننا كلمة الله وبنقول للروح القدس ارشدني يا رب ارشدني يا رب، هيرشدني ازاي؟ ما الروح القدس عشان يرشدني لازم يبقى عنده مخزون، لازم ابقى قاري الكلمة ومخزنها جواي. احنا ما عندناش المخزون ده، يعني ما عندناش الانطباع او الفكرة ان احنا ندرس الكلمة ونقراها ونتغذى عليها ونخزنها ونحفظها جواي. ما عندناش الثقافة دي. احنا ناخد كلمة الله طياري كده، بنسمعها من الوعظ، نقراها في نتيجة في أي حاجة، لكن ما عندناش فكرة دراسة الكلمة أو أن أنا أختزن كلمة الله جواي. إحنا وقت التجربة نبقى عايزين رب يرد علينا، يعني وقت ما تحصل المشكلة عاوز بقى أخش رب رد علي ديني كلمة. ما فيش كلمة، ما فيش خزين. وانا اثناء ما انا في التجربه بيبقى صعب مشاعري تركز وصعب ذهني يبقى صافي ويقدر يسمع حاجه، وابقى داخل بقى مضطرب وعاوز الرب يرد عليا، عاوز الرب يديني حل. مفيش حل، مفيش حل، مفيش مخزون. ليه؟ لان انا عشت سنين كتيره قوي وايام كتيره قوي ما عنديش مشاكل، فما خزنتش للايام، ما افتدتش الوقت لان الايام شريره. النملة عندها حكمة أكتر مننا، بتعرف إن الأكل اللي أنا لقيه النهاردة ده ممكن أعوزه بكرة، ممكن دلوقتي أنا أكون شبعانة بس الأكل ده أنا ممكن أعوزه بكرة، ممكن أعوزه بعد سنة، فلازم أخزنه. شعب الرب دايما في التجربة متفاجئ، يعني أي مؤمن تشوفه كده وقت الكورونا والحاجات دي تلاقيه متفاجئ. المؤمنين ما عندهمش توقع لشر الأيام، معرفش ليه، مع أن الله قايل لنا أن الأيام شريرة. يعني مفروض لما تحصل أحداث زي الكورونا والحاجات دي نبقى متوقعين وعاملين حسابنا وعندنا المخزون في كلمة الله اللي ساعدنا في لما تقفلت الكنائس واتمنعت الاجتماعات. ناس كتير وقعت، ناس كتير قالت لك إزاي ما يبقاش في كنائس، إزاي ما فيش اجتماعات. طب وانت ما خزنتش حاجة في كل حياتك اللي فاتت تسندك في الوقت ده؟ ليه؟ بص على يومنا كده، بيضيع بسهولة جدا في حاجات ممكن نقعد قدام الموبايل وقدام الفيس وقدام الحاجات دي ساعات، بينما ما بقعدش قدام كلمة الله ساعات، اللي هي الغذاء، اللي هي الحاجة اللي هتسندني في وقت التجربة. انا ما اضمنش كمان ساعة انا ممكن اواجه ايه، فلو أنا عندي ساعة فاضية أنا هقعد قدام كلمة الله وهاكل من الكلمة، وبعد ما أنا أشبع أخزن أقرأ تاني وأخد تاني وأخزن تاني. تيجي التجربة تلاقيني مهيأ مستعد، دايما عندي رد حاضر. الرب يسوع ادانا نموذج لما كان في التجربة على الجبل، كان كل ما إبليس يواجهه بتجربة نلاقي الرب حاضر عنده الرد. الرد كان كله من سفر التثنية، رب كان قاري سفر التثنية ومخزنه جواه. فتلاقي التلات ردود اللي رب ردهم على إبليس مكتوب مكتوب مكتوب من سفر التثنية. في خزين. ما كانش بيقول لإبليس طب سيبني أصلي شوية وأرد عليك في التجربة دي، لا، مجرد ما إبليس يقول التجربة يلاقي الرب حاضر عنده الخزين ده. محتاجين حكمة النمل. من فضلك لو شفت نملة الوقت الجاي قبل ما تموتيها، يعني مش هقولك ما تموتهاش، بس قبل ما تموتيها اضرب لها تعظيم سلام، قولي لها أنا هموتك صحيح بس أنا بنحنيلك، أنت أحكم مني وبتعملي حاجة أنا مش عارف أعملها، مش عارف أعيش بمنطق أن الأيام شريرة. لو شعب الرب بيكرس كل وقت فاضي عنده، كل طاقة موجودة في حياته في أنه يستزيد من الفكر الكتابي وفكر الله ويبقى مليان بكلمة الله، كان لما يجي وقت امتحان وقت تجربة ألاقي حاضر عندي الرد، حاضر عندي الفكر الله إيه في المشكلة دي، أتصرف إزاي في المشكلة دي. لكن زي ما قلت إحنا دايما متفاجئين، دايما مستغربين، هو ليه كده، هو بيحصل كده ليه، هو ربنا يقصد إيه، هو دي من إبليس ولا دي من الحيرة دي معناها إن إحنا ما عملناش خزين من كلمة الله. كل الإجابات اللي محتاجها في حياتك، كل الحلول، كل المعونة، كل البركة اللي هنحتاجها في كل حياتنا موجودة في كلمة الله. بس مين بيخزن؟ مين بيمتلئ بالكلمة؟ مين بيأكل لغاية ما يشبع ويخزن للأيام؟ هو ده السؤال. فلما تلاقي نفسك فجأة بتتواجه بظرف مش عارف تعدي فيه، من فضلك ما تشتكيش على ربنا وتقول ليه ربنا سمح لي بالظرف ده، أنا حسيت أن أنا ضعيف قوي قدام لا، قول لنفسك أنا اللي معرفتش أخزن في أيام الشبع وفي أيام الراحة للأيام الصعبة دي، أنا اللي معرفتش أعمل كده، مش الرب اللي سمح لي بتجربة فوق طاقتي، لا، أنا اللي مش مستخدم طاقتي صح، أنا اللي معرفتش أستثمر الوقت بشكل صحيح. طيب بينقلنا، عشان الوقت ما يسرقناش، بينقلنا على حيوان تاني ضعيف برضو، بيقول عليه الوبار طائفة ضعيفة، هي ضعيفة، ربنا خلقها ضعيفة. ولكن بص، ولكن دي ولكنها في دايما ولكن في حياتك، فمن فضلك ما تبصش بس على الضعف وتشتكي على الله وتشتكي على الظروف، بص على الإمكانية اللي الله مديها لك. ولكنها تضع بيوتها في الصخر. يعني ايه؟ بيقول الوبار ده حيوان صغير كده شبه الأرنب، يعني شكل الأرنب بالضبط، ويمكن أصغر في الحجم من الأرنب، ويعني شبه الأرنب في كل حاجة، ضعيف قوي، وبرضو الأرنب حيوان ضعيف، يعني الأرنب لو جيت تهاجمه ما بيعرفش لا يعض ولا يخربش ولا يعمل أي حاجة، يعني لو جه حيوان يفترس الأرنب بيسيبه يفترسه، حيوان ضعيف قوي. الوبار كده برضو حيوان ضعيف، بس المشكلة كمان أن الوبار عايش في الغابة، يمكن الأرنب معايش في وسط البشر، الوبار حيوان موجود في الغابة في وسط الفهود والنمور والأسود، أي حيوان في الغابة بيعتبر الوبار ده وجبة لذيذة جميلة، هو طعمه حلو قوي برضو على الملوخية زي الأرانب برضو، يعني بيبقى طعمه جميل يعني، فأي حيوان بالنسبة له لو شاف وبار بيقول وجبة سهلة وجميلة ولذيذة ومش محتاجة أي مجهود، لا في صراع ولا في خناقة ولا في حاجة، الوبار ضربة واحدة كده يموت. الله، طب ما برضو بالعقل كده، حد عايش في الغابة وأي حيوان مفترس يقدر يأكله ولا بيعرف يدافع على نفسه ولا حاجة، كان مفروض يكون من زمان انقرض التاكل خلاص. كنا نسمع عنه يقولوا ان كان في زمان حيوان اسمه الوبار بس يا عيني ما كان ضعيف قوي فانقرض، لا، موجود الوبار موجود. الله، ليه موجود مع انه طائفة ضعيفة؟ لكنه الله مديله امكانية. ايه الامكانية دي؟ عنده حكمة غريبة جدا الوبار. يقول الوبار الصغير لما يجي يكبر في السن ويجي يتأهل ويتمم نص دينه زي ما بيقول عاوز يتجوز، بيعمل حاجة غريبة قوي. اي حيوان عاوز يتجوز بيتجوز ورا شجرة فوق اي حاجة، يقول الوبار يروح لمنطقة جبلية، جبل صخر، ويجي بين صخرتين كده ويقعد ينبش بضوافره، ينبش بين الصخور دي لدرجة انهم بيقولوا ممكن ضوافره تجيب دم، يعني تلاقي ضوافره كلها دم من كتره عمال ينبش بين الصخور، ينبش مصمم يعمل ممر كده بين الصخور لغاية ما يعمل الممر ده ويبقى ده بيته، يأسسه ويبقى ده بيت الزوجية. لو انت شفته بيعمل كده وضوافره جايبه دم كده هتستغرب قوي، هتقول له ايه ده، ما كل الحيوانات في الغابة هي بتتجوز وبتعمل كل حاجة من غير ما بتعمل اللي انت بتعمله ده، ليه كده؟ يقول لك رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. دي مش آية بس اسم الصليب عليكم كلكم حافظينها. يعني ايه؟ يقول لك انا عارف ان انا ضعيف مش عيب، وان انا مطمع لكل حيوان موجود في البرية دي، وان اي حيوان هيهاجمني هتاكل مش هقدر اعمل حاجة، فلازم اسس بيتي فين؟ في الصخر. يا سلام، رغم ان هو وقت ما هو بيعمل كده ممكن ما يبقاش فيه خطر حواليه، يعني هو مش شايف خطر في الوقت ده، في الوقت ده ممكن تبقى ظروف كويسة، بس هو عارف ان ده هيحصل في يوم الايام، في يوم الايام انا هحتاج البيت اللي في الصخر. يقولوا بعد كده المبار بيعيش حياته، اما يحس ان الدنيا كويسة كده والجو جميل يبتدي يخرج من الجحر بتاعه، يأكل يشرب يتنطط يعمل اللي هو عاوزه ويلعب. اول ما يستشعر الخطر لو لقى حيوان مفترس كده معدي ولا حاجة وابتدى يبصله كده واستشعر الخطر في نظرته، يجي موجه نفسه للايه؟ للبيت. الاسد يبقى مثلا شاف الوبار ده يبقى يقول لك وبار يا سلام اكلة جميلة ولذيذة ومريحة، وابتدي يتحرك ناحيته كده، يعني هتروح مني فين؟ ده هي خبطة يعني هتروح فين؟ يفاجأ ان الوبار عمال ينط ينط ينط ينط وهو بيجري وراء، الوبار يخش فين؟ في الممر اللي هو عمله بين الصخور. يوصل الاسد بكل جبروته يحاول يمد ايده في وسط الصخور، ما ينفعش، ممر ضيق قوي على قد الوبار بس. يزقر على مين يا بضى صخر؟ هتزقر فين؟ هتعمل ايه؟ وتلاقي الوبار من جوه باصص له كده وممكن يكون بيطلع له لسانه، ما تقدرش تعمل لي حاجه، مش لان انا اقوى منك لكن لان الصخر اقوى منك، انا محتمي في الصخر. طب يعني ايه عمليا برضو؟ هل دي حاجه تخصنا؟ دي ايه. الرب قال كل من يسمع كلامي ويعمل به أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فلما جت الرياح وهبت والأنهار والسيول وضربت هذا البيت لم يسقط لأنه مؤسس على الصخر. الصخر، إذن ما هو الصخر بقى عشان يخلي كلامنا عملي اللي ابني حياتي فيه؟ الرب قال كل من يسمع كلامي ويعمل به. يبقى الوبار بياخدني خطوة أبعد من النمل. النمل بيقول لي اسمع الكلمة وخزنها جواك، كل كتير خزن كلمة الله جواك، محتاجها النهاردة أو مش محتاجها النهاردة، فهمها أو مش فهمها. على فكرة في ناس يقولك ما أنا ساعتها أقرأ الكتاب ما بقى مش فاهم، اقرأ حتى لو مش فاهم، اللي مش فاهمه النهاردة ممكن بعد سنة تفهمه، في وقته هتفهمه، فخزن حتى لو أنت مش فاهم كل حاجة. الوبار بياخدني خطوة أعمق، بيقول لي بس هتسمع الكلمة وتخزنها وتعيشها وتعمل بيها. كل من يسمع كلامي ويعمل به أشبهه برجل بنى بيته على الصخر. برضو عاوز أفهم الحتة دي شوي، يعني إيه؟ لو أنا كل خطوة كل قرار في حياتي اتخذته بحسب كلمة الله بحسب مشيئة الله، جيت اتجوز حبيت جوازي يكون بحسب فكر الله، عاوز اشتغل عاوز شغلي يكون بحسب فكر الله، كل حاجة بعملها بربي ولادي بحسب فكر الله، كل حاجة بعملها بحسب الكلمة، يبقى أنا باني بيتي فين؟ في الكلمة في الصخر. أما يجي العدو اللي هو إبليس عاوز يهدم بيوت المؤمنين، يهدم حياتك، لازم تبقى فاهم كده ومتوقع كده إن إبليس هيعمل كده. يجي يهدم علاقتي بزوجتي مثلا أو علاقتي بابني، العلاقة دي أنا حريص أنها تكون بحسب كلمة الله وفكر الله، وقتها اللي هيدافع عن هذه العلاقة مين؟ الله. ليه؟ لأن أنا مرضي الله في العلاقة دي، رب راضي عن العلاقة دي. فلو جه إبليس يكسر العلاقة دي، هي الله بنفسه هو اللي إيه؟ مش أنا، هو اللي هيتصدى ليها، لأن رب راضي عن هذه العلاقة. وهكذا. يبقى أنا يعني إيه باني بيتي في الصخر؟ إني أبني بيتي بحسب فكر الله، إن كلمة الله تبقى هي اللي بتقودني في كل قرار باخده في حياتي. في شغلي حريص إن كل شغلي يكون بحسب فكر الله، ما بغشش في شغلي، ما بغشش في الأمور، ما بستهنش بحاجة. كله وجه حد عاوز يشتكي عليا، الرب هو بنفسه اللي هيعمل إيه؟ هيدافع عني. إبليس بيحاول 24 ساعة يهدم بيوت المؤمنين، وبنسمع للأسف الشديد عن بيوت كتيرة بتهدم، وعلاقات كتيرة بتكسر، وقلوبنا بتنكسر وهي بتسمع عن البيوت المنكسرة والبيوت المنفصلة. ليه إبليس عرف يخش في العلاقة دي ويقطعها؟ لأنها لم تؤسس في الصخر، كان في حاجة غلط، كانت علاقة مبنية على مشاعر إنسانية، علاقة مبنية على مصلحة، علاقة مبنية على ذات، علاقة مبنية على أي حاجة. ما أسهل لما يجي إبليس يكسرها تنكسر. وقتها نقعد نقول ليه ربنا سمح بكده، ليه ربنا سمح أن البيت ده ينقسم. تشتكيش على ربنا، ربنا مديك الإمكانية أنك كنت تأسس بيتك بشكل صحيح في الصخر، رب مديك الكلمة اللي تأسس عليها حياتك. ما تقولش أنا كنت بس في شغلي مستهين، ولما يجي إبليس يدمر لي شغلي أقول ليه ربنا يسمح بكده. لا، مش ليه، أنت مش مؤسس بيتك، مش مؤسس شغلك ده في الصخر. الله مش راضي عن حاجات كتير في عملك، فبالتالي لو لقيت إبليس بيعرف يخش ويخرب، اشكي على نفسك، ما تشكيش على الرب. الرب اداك الإمكانية، الرب ادانا نتصرف ازاي في كل حياتنا، كلمة الله بتدينا نعيش ازاي، نعمل ايه، ازاي حياتنا تكون حياة مرضية لله. ابني حياتك على الصخر، وانت في شغلك، وانت في بيتك، وانت في علاقتك بأولادك، احرص ان يا رب اتصرف ازاي مع زوجتي، اتصرف ازاي مع ابني، ازاي اربي اولادي في خوف الله، عشان لما يجي حد يحاول يخش بينكو، الله هو اللي هيقف ويدافع عن هذه العلاقة. وقتها هيبقى بيتك مؤسس في الصخر. ده لو أنا عندي حكمة الوبار، ده لو أنا حاسس أن أنا ضعيف وعاوز أحتمي في إله قوي، بحرص في كل يوم أقول رب خلي حياتي مرضية أمامك كل يوم، ارضى رب عن عملي، ارضى عن شغلي، ارضى عن علاقتي بالمؤمنين، ارضى عن علاقتي بأهل بيتي، لأن أنا مش حمل أن إبليس يخرب لي حياتي. خليك انت الصخر اللي ببني بيه حياتي. فالنمل بيقول لنا خزن كلمة الله جواك، اتملي بفكر الله. الوبار بيقول لك وعيش الفكر ده، وانت بتعمل اي خطوة في حياتك عيش الفكر ده، عيش دايما فكر الله، نفذه. ليه؟ انت كده بتبني بيتك فين؟ في صخر. لان الدنيا مليانة وحوش، ابليس كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. لازم يكون بيلاقيني في الصخر محمي. فقبل ما تشتكي ليه ربنا سامح ان البيت ده ينقسم، اسأل ليه انا اصلا العلاقة في البيت دي ما كانتش على اساس الرب، وما كانتش بحسب فكر الله. راجع علاقاتك، راجع العلاقات الاسرية. عاوزين نرجع للمخدع ونرجع للمذبح العائلي، فاكرين المذبح العائلي الكلام بتاع زمان اللي كنا بنقوله ده، واللي أصبح شوية بشوية بينقرض، أني أرجع تاني أجتمع مع أسرتي حول الكلمة، وخلي كلمة الله تبقى بيني وبين ولادي وبيني وبين زوجتي، هي اللي تحكم بيننا، هي اللي تكون مؤسسة العلاقة اللي بيننا. وقتها أنا بحمي بيتي من الأسد الذي يجول ملتمسا من يبتلعه. خلونا نبص على حيوان ثالث بيقول الجراد ليس له ملك ولكنه يخرج كله فرقا فرقا. برضو الجرادة كلنا عارفين الجرادة حشرة ضعيفة جدا. الجرادة لا بتعرف تقرص ولا بتعرف تعض ولا بتعرف تعمل أي حاجة. هي شكل على ما فيش كده يعني صحيح شكلها كبير لكن يعني ما بتعملش حاجة. لو شفت جرادة واقفة وجبت لمؤاخذة الشبشب من رجلك وضربتها كده تموت. الجرادة ما تقدرش تعمل حاجة ما تقدرش تدافع عن نفسها. ومشكلة الجراد مشكلة. الجراد ما يأكلش غير زرع أخضر على غصونه. ما يأكلش زرع دبلان كده واقع في الأرض مثلا. لا. الجرادة لازم تأكل زرع وهو على الغصون بتاعته. والمشكلة أن الزرع اللي على الغصون ده ليه صحاب. أما يبقى الفلاح شقيان في الأرض بتاعته وعمال يزرع فيها بقاله سنة ومنتظر المحصول ويلاقي جرادة جاية تقف على الزرع بتاعه وتاكله هيسيبها؟ هيعمل ايه؟ لا مؤاخذة بشبشب وديب تموت الجرادة. طيب ما هو كان برضو مفروض من زمان الجراد ده ما يبقاش موجود يعني ما بيعرفش يدافع عن نفسه. كان زمان يكون انقرض برضو. لا ما انقرضش وأصبح قوة بيعملوا لها ألف حساب. احنا عندنا في وزارة الزراعة لما تروح وزارة الزراعة هتلاقي قسم في وزارة الزراعة يقول لك مكافحة الجراد. البلد بتقف على رجل في موسم الجراد. ايه موسم الجراد ده؟ بيحسبوا له الموسم بتاعه. الجراد بيعدي في موسم معين. احنا نشكر ربنا بلادنا مش مضروبة بالجراد يعني ليه مسار كده بيجي من السودان كده يخش في ليبيا ومش عارف ليه مسار بيمشي فيه كده ما بيعد. في سنة لو تفتكروا كده من كام سنة قالوا الجراد غير مساره ما تفهمش ايه اللي حصل وداخل على مصر والبلد كلها وقفت على رجل. وزارة الصحة وزارة الزراعة وزارة كل مكافحة وكل حاجة وما فيش فايدة. عدى وبوظ الدنيا ومشي ومحدش قدر يعمل له اي حاجة. ايه ده؟ الجراد اللي بياخد الشبش بيموت؟ ازاي؟ ولكنه هي حشرة ضعيفة صحيح لكن ربنا ادها حكمة. بالحكمة دي عرفت تنتصر على الضعف. ايه الحكمة دي؟ يقول ولكنه يخرج كله فرقا فرقا. يعني يقولك الجراد عملوا اجتماع. كل الجراد عمل اجتماع وخذوا قرارات في الاجتماع ده. قرارات ملزمة زي الاجتماعات اللي احنا هنعملها في الكنيسة. ايه القرارات اللي خدوها؟ قالوا احنا كلنا نجوع في وقت واحد ونخرج من الاعشاش بتاعتنا في وقت واحد نطير في اتجاه واحد ننزل على غيط واحد نبتدي ناكل كلنا في وقت واحد نشبع في وقت واحد نطير نرجع في وقت واحد. مفيش جرادة تمشي لوحدها. حاجة غريبة. مفيش جرادة تقول انتوا صحيين بدري انا متعشية متأخر مش هطلع دلوقتي هطلع كمان ساعة. ما ينفعش مدام كلنا طالعين دلوقتي تطلع تاكل معي. طب انتوا نازلين غيط البامية انا ما بحبش البامية انا نازل غيط الفاصولي. ما ينفعش مدام كله نازل غيط البامية تنزل غيط البامية. ايه ده ضد الحرية الشخصية. ما هي الحرية الشخصية تمنها ايش شيب شيب أمانك أنك تكون في الجماعة. لما الجراد عمل كده وتستغرب جات له منين الحكمة دي. بس هو لما عمل الكلام ده ما بقتش بقى جرادة تنزل تقف على زرعة خضرة تاكلها. لا يقولوا في البلاد المنكوبة بالجراد ده يقولوا يلاقوا الدنيا بتغيم يبصوا ويفتكروا في سحاب يلاقوا جراد معدي، عشرات الالاف من حشره الجراد جنب بعض جنب بعض، كلهم طايرين في اتجاه واحد بيحجبوا نور الشمس، ويجوا نازلين على الغيط. لو انا في الغيط بتاعي ولقيت السرب ده جاي عليا، هقلع الشبشب احطه تحت باطي ويا فكيك، ده صوت جناحاتهم بس بيبقى مرعب. وعبال ما اجري بقى اجيب مبيد ولا اجيب حاجه وارجع، يكون الغيط اتنسف والجراد طار رجع تاني. بالطريقه دي تغلبوا على ضعفه، لان هي كل واحده فيهم لوحدها تموت بسهوله جدا، لكن لما لقوا في الاتحاد قوه، الناس بقت تخاف منهم. الايه المشهوره جدا في كلمه الله، واعوض لكم عن السنين التي أكل، بنقولها في الصلاه، التي اكلها الجراد. يعني تخيلوا ان الجراد اصبح عصا في يد الله، لما كان بقى يحب يعاقب شعبه عقاب يعني تمام، يعاقبه بالجراد، بقى عصا، جراد بقى قوه يتعمل لها 100 حساب. الجراد بياكل سنين، سنين اللي اكلها الجراد. تعبير جميل قوي، لان الفلاح ده بيبقى تعب سنين في انه يهيئ الارض ويزرع الارض ويرعى الارض، ومنتظر بقى المحصول يجيله بعد شويه، والمحصول ده هيجمعه ويعيش منه سنين. في 5 دقائق ينزل سرب الجراد يخلص له على الغيط. فما بقولش ده كل محصول، ده كل سنين، كل شقايه، كل تعبي. طيب هل برضو الرب قاصد يكلمني عن جراد؟ لا، كل ما كتب كتب لأجل تعلمنا. دي نفس الحكمة اللي الله أظهرها في الكنيسة يوم ما تكونت الكنيسة، يوم الرب صنع، جه الروح القدس يوم 50 وصنع الكنيسة، عمل فيها حاجة كانت مميزة جدا. يقول إن كان لجموع الذين آمنوا نفس واحد، واحد كلهم مع بعض، لدرجة في مرة من المرات الكنيسة اتجمعت تصلي، يقول انه صعد من الكنيسة صوت الى الله، صوت كنيسة، صوت من كتر ما هم متفقين قوي مع بعض، نفس واحدة. لو انت واقف برة تسمع يتهيلك ان في واحد بيصلي. احنا لو قلنا عاوزين نصلي يا جماعة، واحد واقف برة هيحس ان احنا كتير قوي، مش كده؟ لان كل واحد بيصلي في اتجاه. لا، كنيسة كانت نفس واحدة. النفس هي ايه عشان يبقى فاهمين؟ النفس هي فكر الانسان، هي مشاعره، هي ارادته، دي اللي بنقول عليها نفسه. فلما يقول كانت الكنيسة لها نفس واحدة، يعني ايه؟ فكر واحد، بيفكروا كلهم في حاجة واحدة، في اتجاه واحد، متحدين في الفكر، مشاعرهم واحدة، مش كل واحد في حتة. لا، لو حد حزين بيحزنوا معاه، لو حد فرحان بيفرحوا معاه، لو حد مهتم بحاجة كله بيبقى معاه، إرادة واحدة. الكنيسة كلها لها هدف واحد، أن تمجد المسيح، بس أدي النفس الواحدة. ودول كانوا ألاف، يعني في الوعظة الأولى كانوا 3000، بعد شوية بقوا 5000، وعملين يزيدوا بالألاف، نفس واحدة، حكمة الجراد. عشان كده الكنيسة كانت قوة إبليس خاف منها، ما حدش عارف يعمل لها حاجة. يقول الكتاب إن الشعب كان يخشاهم، الشعب كانت مخوف الله على الجماعة دي، الناس حتى اللي ما انضمتش للكنيسة بتخشاهم، بتخافهم، بتوقرهم، حاسين الناس دي فيها قوة عجيبة جدا. تعرف إن كل واحد منهم لوحده لو خرج بره ضعيف؟ يعني ساعات نقول الكنيسة الأولى كما لو أنهم كانوا عمالقة، الكنيسة الأولى دول كما لو أنهم كانوا فوق مستوى البشر، مش زينا، احنا مش بيعانوا زينا، لا لا لا، الكنيسة الأولى بشر عاديين جدا زي وزيك. القوة دي كان سببها الاتحاد معا. إبليس لما حس بكده وقال لك الكنيسة كده تبقى خطر قوي، فجت له فكرة ازاي أضعف الكنيسة، مفهومة سهلة، اتبع تكتيك اسمه الحرية الشخصية. احنا اتفقنا ده ضد الحرية الايه؟ الشخصية. فانا اشغل الحرية الشخصية دي، نعمل فوارق بين كل واحد والتاني، لان احنا بيننا وبين بعض خلافات كتيرة قوي على فكرة. احنا مختلفين في الثقافة، مختلفين في الخلفية، مختلفين في النفسية، فينا اللي يحب حاجة معينة، فينا اللي يحب حاجة، احنا عمرنا ما هنبقى نسخ من بعض. فلو حد اشتغل على الخلافات دي هيعمل فينا ايه؟ يفرقنا. ابتدى يشتغل على الموضوع ده. انتوا بتقولوا هللويا في الصلاة، انا ما بحبش اقول هللويا في الصلاة بصراحة، فمش هصلي معك. انت مؤمن بالملك الالفي؟ انا مش مؤمن بالملك الالفي بصراحة، فانا مش هصلي معك. انت بتقف وانت بتصلي؟ لا انا بحب. انت بتعلي صوتك؟ انا ما بحبش الصوت العالي خالص، انا معلش، فانا مش هصلي معك. تك تك تك تك تك تك، بقينا الكنيسة اللي كانت كنيسة واحدة يوم 50 وصلت لنا هنا قد ايه بقى؟ مئات الكنائس. فكده بقى كل كنيسة ايه لوحدها؟ ضعيفة. وجوه الكنيسة الواحدة مفيش واحدة، يعني ممكن نبقى كلنا قاعدين كتفنا في كتف بعض، بس اتحدى لو حد حاسس بالتاني، اتحدى لو احنا نفس واحدة. انت ممكن تيجي الاجتماع جواكي هم معين، جواكي حزن معين، وتمشي بيه محدش سألك مالك. ده جسد واحد؟ ده نفس واحدة؟ استحالة. انا ممكن ابقى جاية فرحان وفرحي خاص بي، اختي قاعدة جنبي حزينة حزنها خاص بيها. قوة الكنيسة الاولى كانت في حاجة مهمة جدا قال عنها الكتاب، بيقول وكان جموع الذين امنوا يواظبون على تعليم الرسل اول حاجه والشركه. تخيلوا جاي بعد تعليم الرسل على طول، يعني بعد كلمه الله على طول، بعد ما بطرس مثلا يقعد في الاول كده لما الكنيسه كانت تجتمع ويقول لهم جزء من كلام الرب يسوع، تاني حاجه على طول يعملوها بعدها ايه؟ الشركه. يعني ايه الشركه؟ يبتدوا يتكلموا مع بعض، يتكلموا. لو انا جاي تعبان من بيتي، خايف من حاجه، تعبان من حاجه، حصل ظرف معين، اقف احكي يا جماعه انا حصل معايا كذا وكذا وكذا وكذا. حد من اللي قاعدين عنده حل للمشكله دي هيقوم يقول لي الحل كذا كذا كذا، تتحل على طول في ساعتها. كلنا نشترك في نفس المشاعر، كلنا نشترك في احتياجات بعض. لما كان حد بيبقى محتاج حاجه، حد تاني عنده بزيادة، يروح يبيع اللي عنده ويجيب الفلوس يحطها عند أقدام الرسل، يعطي لمن له احتياج. أدي الشركة. عشان كده الكتاب يقول لنا إن كانت نعمة عظيمة على جميعهم إذ لم يكن فيهم أحد محتاج. حدش محتاج حاجة، ده الشركة، كله مفتوح على بعضه. بصوا علينا النهاردة، كل واحد في جزيرة لوحده، حتى لو يجمعنا مكان واحد وكنيسة واحدة، مفيش شركة. ما اقدرش افتح قلبي واحكي لك التعب اللي انا جايبي، لا انا باجي بتعبي وامشي بتعب. عشان كده احنا ضعاف، وعشان كل واحد فينا لوحده، ابليس شغال لمؤاخذة علينا بسهولة. كل واحد فينا، وتلاقي بيوت مقفولة على مشاكل ومقفولة على ظروف صعبة، وابليس شغال يدمر في حياة ناس، واحنا بنسمع ونتأسف ونبقى زعلانين. بس فين الوحدة؟ ازاي الجراد ده يبقى عنده حكمة مش عندي انا؟ ازاي هذه الحشرة عرفت تنتصر على ضعفها اللي انا مش عارف انتصر عليه؟ مش عارفين نبقى جسد واحد. عاوزين ناخد بنعمة الرب قرار ان احنا هنقرب من بعض. القصة مش حضور بس، يعني في ناس بعد الكورونا وكده يقول لك نقعد في البيت ونتفرج على الدش وخلاص ومش لازم نحضر، مفيش حاجة اسمها كده. الجسد الواحد قوة، قوة للكنيسة. انا احتاج اخويا واحتاج اختي، واحتاج احكي لهم ظروفي واسمعهم واتحد معاهم ويتحدوا معايا ويصلوا لاجلي. كلنا نحتاج إلى بعض. القصة مش وعظة، لو هي وعظة أنا ممكن أسمعها في التلفزيون وخلاص. القصة مش وعظ، مش ترنيم، القصة أكتر من كده، حاجة اسمها الشركة. رب يدوب الفوارق اللي بيننا. رب اعرف ان اي حاجز بيتحط بينك وبين اخوك، لا هو شخصيته مش مناسباني، هو اصله بيؤمن مش عارف، اصله هو بيصلي بالطريقه دي، فكل الكلام ده اعرف انه جاي منين، من عدو الخير. اخويا انت بتصلي بطريقه غير اللي انا بصلي بيها، بس مش هسيبك، هقعد جنبك وهنصلي احنا الاثنين، صلي بطريقتك. انت مؤمن بالملك الالفي؟ امين. انا مش مؤمن بالملك الالفي، بس هقعد جنبك وهنصلي احنا الاثنين لنفس الرب بتاعنا. انت بتقول هللويا، قول هللويا زي ما انت عاوز، هقعد جنبك مش هسيبك، بس مش هقول هللويا. لا انت هديني ولا انا هدينك، هنقبل بعض، هنقبل بعض، هنحط ايدينا في ايدين بعض. احنا قوتنا في ان نكون بجوار بعض. بتنساش الجراد، واعرف انك لو في لحظه بقيت لوحدك انت فريسه سهله جدا لعدو الخير. عشان الوقت بتاعنا كده خلاص، في كلمتين عاوزين ناخد اخر كائن بيتكلم عن العنكبوت. يقول لنا العنكبوت تمسك بيديها وهي في قصور الملوك. لو قريت الايه دي في اي ترجمه تانية، ترجمه مش دقيقه شوي، حتى مش مفهومه يعني ايه العنكبوت تمسك بيديها. العنكبوت تمسك باليد ولكنها في قصور الملوك، لو قريتها في اي ترجمه تاني. يعني ايه؟ العنكبوت حشره عندها مشكله، اكل العيش عندها مر جدا. هو اكل العيش مر عند الناس كلها، بس عند العنكبوت مر قوي. ليه بقى؟ العنكبوت عشان ياكل، تخيل كل الغذاء اللي كله مبارح يبتدي يخرجه من بطنه، يصحى من الفجر يقف على جدار ويبتدي يفرز من بطنه خيوط حرير، كل الغذاء اللي كله مبارح يحوله الى خيوط حرير ويطلعه من بطنه ويبتدي ينسجه بشكل هندسي دقيق جدا. يقعد في الموضوع ده ساعات من بطنه، وهو مش بينسج من حاجة جاية من بره، من حياته، من عصير حياته. يعمل كده ممكن ساعات طويلة جدا، أكيد بيرهق جدا في الموضوع ده. كل ده عشان إيه؟ الشبكة دي تصطاد دبانة، تصطاد ناموسة، أي حاجة، يقعد مستني بقى عشان يأكل. وبيقول لك بيعمل من ضمن الخيوط دي خيوط لزجة عشان تلزق عليها الحشرة، وخيوط شكلها بالضبط جنبها مش لزجة عشان هو بس اللي بعرفها لما يمشي عليها ما يلزقش. يا ده شقة، ده كله عشان تاكل ناموسة يعني في الآخر. لا، ومش ياريته كده، بس مشكلة ان هو على الجدار. لو انا عديت صحيت الصبح عديت كده فقلت ايه ده عنكبوت تمسك باليد. العنكبوت كل اللي هو عمله وتعب فيه ده ممكن انت تجي عامل ايه؟ مدمره له. ايه ده؟ لا ده لو كده كان زمان العنكبوت ايه من زمان؟ ده يعني خلص، ما بقاش فيه عنكبوت. لا، فيه عنكبوت. ليه بقى؟ ربنا اداله حكمة. ايه الحكمة دي؟ يقولك ولكنها في قصور الملوك. يعني ايه في قصور الملوك؟ مش الملوك لازم الملوك يعني التجان، لا، العنكبوت بالغريزة كده بقى عنده حكمة انه ما يعملش الموضوع بتاعه ده الا فين؟ في البيوت العالية. زمان كان الملوك بس هما اللي بيسكنوا في بيوت عالية، فعشان كده بيقول قصور الملوك، لكن المقصود في مكان عالي، يعني يروح الاماكن الجدرانها عالية ويطلع في اخر الجدار خالص من فوق. لما تشوف عنكبوت بعد كده في البيت افتكر الآية دي، بص ليه طالع في اخر حتة فوق خالص وعامل الشغل بتاعه ده، عشان انت حضرتك ما تقدرش تمسكه باليد. جاب الحكمة دي منين؟ لكن هل رب يقصد يقول لي حاجة؟ دي آية، ولكنه في قصور الملوك. عندنا آية في مزمور 91 بيقول لك الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. السكنة في قصر الملك إشارة للوجود في محضر الله، حيث لا تستطيع يد أن تطولك. اللي هي بنسميها الشركة مع الله أو الصلاة. يبقى بص بيكلمنا عن إيه؟ النمل كلمني عن كلمة الله كيف تتغذى بها. الوبار قال لك الكلمة دي تعيشها، مش بس تتغذى بيها، تطبقها في حياتك، في كل حياتك. العنكبوت الجراد قال لي وتشترك أنت وإخواتك، مهما أنت خزنت في كلمة الله أنت محتاج التخزين اللي موجود في حياة إخواتك كمان. أخوك عنده نور ممكن ميبقاش عندك أنت، اشترك مع أخوك، اتحد معاه. العنكبوت يقول لي بعد ده كله أنت محتاج تظل في محضر الله، في سكنة الله، في قصر الملك، في محضر الله. صلي كتير، صلي كتير، تواجد في محضر الله كتير. في محضر الله المكان الوحيد الذي لا يستطيع إبليس أن يطولك ويدمر حياتك. مؤمنين هجروا المخدع، هجروا أوقات الصلاة، يبقى يمسك باليد. لما تلاقي حياتك في يوم جه حد كده عاملها لك كده، ما تشتكيش تقول لي ربنا عمل كده، ما انت اللي عامل بيتك في حتة ايه مكشوفة. عيش في محضر الله، عيش في المقادس، عيش في قصر الملك، هناك لا يستطيع احد ان يمسكك باليد. امين. خلونا ناخد دقايق نصلي بالكلام اللي رب كلمنا فيه. احنا ضعاف لكن الرب حكيم جدا، عادل جدا. قبل ما يسمح ليك بالظروف الصعبة مديك امكانيات، لكن لو انت مش مستخدم لهذه الامكانيات دي مش مشكلة الرب، دي مشكلتنا احنا. قد ايه احنا مش بنستخدم الوقت المتاح لينا في ان نمتلئ بكلمة الله، أن تسكن فينا كلمة المسيح بغنى. قدي احنا مقصرين في أن نعرف كلمة الله وندرسها ونختزنها في قلوبنا. داود كان بيقول له خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. لو أنت ما عندكش خزين من كلمة الله هيبقى سهل قوي وقت التجربة تقع، وقت الضغط تضعف، لأن الرب بيبقى عاوز يسندك بكلمة، عاوز يفكرك بآية تسندك، مش بيلاقيك مخزن كلمة للأيام. قل له رب اديني حكمة النمل في أني أستثمر الوقت، أفتدي الوقت، لأن الأيام شريرة. أدينا شفنا السنة اللي فاتت دي قد إيه الأيام شريرة، قد ايه ممكن تحصل حاجات ما كناش متوقعينها، لكن حصلت. اللي قدر يعيش الايام اللي فاتت دي وينتصر ويكمل بنفس قوته هو اللي كان مخزن كلمة من الله في حياته. اخرج للحياة العملية واسس كل قراراتك على كلمة الله اللي انت خزنتها. ابني بيتك في الصخر من فضلك، ما تبقاش سايب علاقاتك في البيت وفي الأسرة وفي العمل، علاقات ليست تحت سلطان الله، وبعد كده تيجي تشكي ان البيت اتقفل او البيت اتقسم. انت مش باني بيتك في الصخر، لكن من فضلك قول له يا رب خلي كل علاقاتي تبقى أساسها كلمتك، أساسها انك تبقى راضي عن بيتي، راضي عن أسرتي. عايزين نتجمع ككنيسة واحدة على قلب واحد، على نفس واحدة، ده مصدر قوتنا. محدش يحس فينا انه لوحده. من فضلك تعال وشارك مشاعرك مع الآخرين، تعال وشارك مشاكلك مع إخواتك. عايزين نصلي لأجل بعض، نتحد في فكر واحد، ده مصدر قوتنا. احنا كل واحد لوحده ضعيف، لكن معا معا نصير أقوياء. وأخيرا اوعى تسيب مخدعك اوعى تسيب الوجود في محضر الملك. في محضر الملك، في قصر الملك انت في امان. الكتاب بيقول لنا في كل شيء مع الصلاة والدعاء مع الشكر. صلي لأجل كل شيء، اتعود ان كل حاجة في حياتك تدخل تصلي بيها قدام الله. كل قرار قبل ما تاخده خش صلي قدام الله. كل خبر تسمعه خش بيه صلي بيه قدام الله. خلي المقادس مفتوحة، واحنا في المقادس احنا في مأمن مهما كان الضعف اللي احنا فيه.